المفرد في مقابل المضاف جب المضاف. المفرد يعني إذا كان مفردا الاسم يكون مبنيا، لكن يكون مبني على ماذا؟ على ما ينصب به. يعني وإذا كان مفرد مفرد في مقابل تثنية الجمع يكون بناء على الفتح. إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم يبنى على الياء. إذا كان جمع مؤنث عفوا إذا كان مفرد أو جمع مذكر سالم يبنى على الياء. إذا كان جمع مؤنث سالم يبنى على الكسرة وقيل على الفتحة. إذا كان جمع مكسر يبنى على الفتحة. وركب المفردة فاتحا، هذا كونك فاتحا مثل ماذا مثل لنا قال كلا حول ولا قوة. هذا لا حول ولا قوة، لا حول مبني ماذا؟ مبني على الفتح. لماذا مبني على الفتح؟ لأنه مركب مع لا تركيب خمسة عشر. ولا قوة الثاني المرد الثاني يعني ولا قوة، هذه إشارة إلى مسألة من مسائل هذا الباب، هو أنه إذا تكررت لا بعطف أو بعبارة أخرى قل إذا عطفنا على اسم لا مع تكرار لا وتكرر لا بالله حول نعطف على حول قوته، لكن ما نعطف على قوته وحدها بل نكرر لا نكرر نقول لا حول ولا قوة. الآن هذه العبارة فيها خمسة أوجه من الإعراب. الآن هذا والثاني مراد ولا قوته قوته، يعني الاسم المعطوف بعبارة أخرى الاسم المعطوف المعطوف مع لا مع تكراري تكراري لا كلا حول ولا قوة. والثاني والثاني اجعل هذا الاسم لا قوة اجعله ماذا؟ اجعل اجعله اجعل اجعل يعني مرفوعا. يعني كيف نقول مرفوع؟ لا نقول لا حول ولا قوة، نقول لا حول ولا قوة. لماذا ولا قوة؟ هالسهار إما لا زائدة وقوة معطوف على محل لا حول، أو نقول لا لا حول لا مشبهة بليس لا ثانية مشبهة بليس وقوة اسمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقوة اسمها، أو نقول لا قوة. لماذا مرفوع؟ نقول أنه لا زائد وقوة مبتدا نجعلها وحدها مبتدا وخبرها محذوف والواو عاطفة. أوجه ثلاثة فيها يعني في الرفع. على أي حال واجعل مرفوعا بعدين الشرح أيضا نشوف. أو منصوبا، يعني كيف نقول منصوبا؟ نقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة بالنصب. منصوبا على ماذا؟ على أن لا زائدة لا زائدة مهملة يعني زائدة وقوة معطوف على محل حوله على محل حوله. محل حوله ماذا؟ محل النصب أم لا؟ النصب أن تعمل عمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر. لا حول صحيح مبني على الفتح لكن محله النصب، محل حوله وحده مو حال ليس محل التركيب كل لا حوله، لأن لا حول المجموع محل رفع على الابتداء، نقصد حوله وحدها واحدة حولها وحول وحدها بالعكس قلت حول وحدها هذه في محل ماذا؟ في محل نصب لأن اسم لا. فنقول لا حول ولا قوة على أن لا ماذا؟ زائدة. هل يكون تقدير لا هكذا يكون تقدير لا حول وقوة موجودان زين. فإذا والثاني اجعل مرفوعا نجعلها خبر لا لا لا لا شيخنا لاحظ لا حول أنا بعدين أرسم هذه لا حول ولا قوة لا هذه ناتية للجنس خلا أعرف ونصل لك لا ناتية للجنس حول اسمها الواو عاطفة لا إما زائدة خلينا زائدة لأن النصب هنا النصب حالة النصب لا ماذا زائدة قوة معطوف على ماذا على محل حوله على محل اسم لا يعني حوله صح. الخبر ما هو الأسمي مثنى لا حول تقدير الكلام لا حول وقوة موجودان هكذا يكون التأكيد الإعراب إعراب الجملة لأنه يحتمل أنها خبر شنو؟ لا مقدر الخبر يعني يقولون من أحكام لا هذا ما أشرنا إليه من أحكام لا يحذف خبرها كثيرا كثيرا نقول لا بأس شنو لا بأس لا هذا لا نافي للجنس نقول لا بأس شنو معنى لا بأس لا بأس عليك عليك خبر فإذا كان معلوما خبر يحذف وأكثر ما يحذف ماذا مع إلا مع إلا أكثر ما يحدث مع إلا نقول مثلا لا إله إلا الله لا إله لا إله موجود هنا لا حول ولا قوة إلا بالله يعني شنو معنى لا حول ولا قوة إلا يعني لا حول ولا قوة وجودان أو منحصر التقدير يعني خبر محذوف هنا نفس الأحكام أن زيدا وعمران قائمان ما لربطنا لا عرفنا على محل لا لا لا هذا بعد حكم يختلف يختلف يعني أوجه مثلا نقول تقدير لا حول إذا في حالة الأولى لا مثلا في حالة الرفع لا حول ولا قوة لا حول موجود ولا قوة موجودة كل واحد نقدر ما نقدر له خبر إذا جعلنا لا مشبه بليس إذا جعلنا لا مشبه بليس إذا جعلنا حتى إذا مبتدا لا حول موجود ولا قوة موجود ولا قوة برفعي ولا قوة ماذا موجودة في حالة النصب يقول لا حول ولا قوة نقدر خبر واحد لماذا لأن جعلنا لا زائدة وقوة معطوفة على محلي حول يقول لا حول تقدر هكذا لا حول وقوة موجودان محل حول ارتزاق لا مع قوة مو منصوب عطفنا على محل حول وحدها مو مع لا حول وحدها شنو لا مناسبة تنصب الاسم بشرائط حول فهمة ابن عرفت لكن محل مو منصوب خب هذا عطفنا قوة على محل حول زين لا نص في الناس لنفي العموم يتابها ولكن لا المشبه بليس يحتمل فيها ماذا نص يعني نفي الوحدة والأفراد وليست نص يعني ليست نصا في وليست صريحة في نفي الجنس سياق الكلام نفهم زين والثاني إذا قال من أول أقل البيت وركب المفردة فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعلن لألف نون ألف نون التوكيد الخفيفة في الوقت قلدت ماذا قلدت ألفا أصل اجعلن تأكيد هذا مرفوعا هذا الحالة الأولى أو منصوبا حالة ثانية أو مركبا غير مفتوحا يعني لا حول ولا قوة وهذا أقوى الأوجه لا حول ولا قوة إلا بالله يعني كلامهم لنا في الجنس لا الأولى لنفي الجنس حول اسمها ولا قوة أيضا لنفي الجنس وقوة اسمها الآن أجتمع السابع خلق إلى بيادم وإن رفعت أولا لكن إذا جعلت لا حول إذا جعلت مرفوع قلت لا حولون إذا قلت لا حولون هذا لا تنصب يعني الثاني ما يكون منصوب يجوز فيه فقط الوجهان الفتح والرفع يعني تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله صارت ما صارت خمسة أوجه أنا أرسم هذه الصور ومبين النص والفتح أي بل لاحظوا نقول لك في مثل لا حول ولا قوة إلا بالله لك خمسة أوجه يعني جائز خمسة أوجه هذه الأوجه ما هي الوجه الأول لا حول ولا قوة إلا بالله هل أكتبنا ماذا فتحهما لا فتحهما لا أكتب فتحهما

يقول نجعل لا نافية للجنس وقوة منصوب ليش نجعلها مبني؟ هذا نظر يعني محترم هذا النظر. ما استعمل العرب ما استعمل على صفة الخبر فيصح صفة لماذا؟ خبر موجودا قوة بعدين أصلا صفة لا يمكن وعاطفة ما عندنا صفة أصلا بحث الصفة بعدين يأتي لا رجلا في الدار أصلا ما العرب ما يستعملون ذلك يجعلون كالمركب كالمركب لا رجل في الدار إذا سمع ما سمع يعني تجيب لي مسموع حتى يتكلم جيب لي مسموع أنا حتى مثل ما تقول مثلا يا رجل يقول الصحيح يقول يا رجلا العام ما يقول يا رجلا يقول مثلا في المنادى هذا الشيء مثل المنادى حكم يعني ما مسموع إذا سمع إذا سمع نعم كنا احنا متابعين قلت شاشم فأصلا المعنى يقول نكر في سياق النفي تزول على العموم هذا في المعنى في الإعراب لها هل على ذاك في حتى في مثلا لا حتى المشبه ليس يقول مثلا لا رجل قائما نكره في سياق النات تبين العموم اذا يقول المشبه ليس تحتمل ماذا لنفي الفارد ويحتمل ماذا تحتمل لنفي الجنس من نص لنفي الجنس تاتي يحتمل احتمال لكن لنفي الجنس نص لنفي الجنس زين خلنا نقرا العباره دقيقه شويه لا يخلو اسم لا من ثلاثة أحوال الحال الأول أن يكون مضافا نحو لا غلام رجل حاضر منصب هنا والحال الثاني أن يكون مضارعا هذا قال أو مضارع يعني أن يكون مضارعا للمضاف أي مشابها له والمراد به المراد بالمشابه للمضاف أو شبه المضاف ما هو المشبه بالمضاف ما هو هذا تعرفه كل اسم له تعلق بما بعده له تعلق بما بعده بماذا يتعلق بأي شيء بأمر من أمور إما بعمل نحو لا طالعا جبلا حاضر هنا هذا طالعا مشبه بالمضاف لماذا لأنه تعلق بما بعده بعمل لأن ما بعد جبل مفعول به مفعول به وظاهر خبر له ولا خيرا من زيد راكب هذا خيرا نقول اسم لام شبه مضاف لماذا شبه مضاف يتعلق بما بعده بجار مجرور يعني جار مجرور من زيد تعلق ماذا يتعلق به خيرا لان اسم تفضيل خيرا اسم تفضيل خيرا بمعنى اخيار واما بعطف نحو لا 33 عندنا نقول لا مشبه نافي للجنس ثلاثة اسمها منصوب لماذا منصوب لنقول لأنه شبه مضاف كيف شبه مضاف يتعلق بما بعده بعطف مو فقط اختص بها هذه الأمثلة لاحظوا مثلا نقول لا مذموم خلقه في الدار لا مذموما خلقه في الدار نقول مذموما شبه مضاف لماذا يتعلق بما بعده لأن ما بعده نائب فاعل نائب فاعل لأن مذموم اسم فاعل مثلا نقول لا مذموم اسم مفعول مو مفعول اسم مفعول ومذموم نائب فاعل نائب فاعل مثلا نقول لا حسنا خلقه غائب أو حاضر لا حسنا خلق هذا حسنا خلقه فاعل لأن حسن صفة مشبهة لا منكبا على الدرس حاضر منكبا على الدرس على الدرس جامج وماذا طبعا كل الحاضر هذا منكب على الدرس من فوق الله التمثيل يعني مثال لا منكبا لا ساعيا في الخير في الخير جمع متعلق ماذا في ساعيا هذا كله ماذا يسمى مشبه بالمضاف له اسم آخر يقول ويسمى المشبه بالمضاف مطولا ويسمى ممطولا ممطول نايم خاسي أي ممدود ممطول يعني ممدود حكمه ماذا وحكم المشبه أو حكم المضاف والمشبه به النصب لفظا يعني لفظا منصوب ها تصريحه منصوب بعد اذا ما تصحش كما جاء بها ما اتى بها هذه منصوب لا كثير مثل ما انصوب عامي لكن هي فصيحه كما مثل